بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند باب الظهار. قال المصنف: والظهار حرام. بدأ عليه رحمة الله ببيان حكم الظهار، ثم ذكر بعد ذلك تعريف الظهار. قال: والظهار حرام لقول الله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم عرف الظهار فقال عليه رحمة الله: وهو أن يشبه زوجته أو بعضها، إما أن يشبه الزوجة كلها أو يشبه بعض الزوجة، أنت كظهر أمي، أو بعضها كظهر أمي، بعضك كظهر أمي، أن يشبه زوجته أو بعضها. هذا هو بداية تعريف الظهار. فضعوا هذا التعريف بين قوسين، يبدأ القوس من قوله: وهو أن يشبه زوجته، يفتح قوس هنا. قال: أو بعضها. يشبه الزوجة بماذا؟ قال: بمن تحرم عليه، بمن تحرم عليه أو بعضها. كان يشبه زوجته بأمه، أو يشبه زوجته ببعض أمه، كان يقول: أنت علي كأمي، أو أنت علي كظهر أمي أو يد أمي. إذن أن يشبه زوجته أو بعض زوجته بمن تحرم عليه، أو ببعض من تحرم عليه، أو برجل مطلقا، أو برجل مطلقا، يعني بالرجل كأبيه أو بزيد، أو بعضو من هذا الرجل كيد أبي، كرجل أبي، كرأس أبي. قال: أو برجل مطلقا، لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوهما. أغلق القوس. إذن ما هو الظهار؟ الظهار أن يشبه الزوجة بمن تحرم عليه على التأبيد، بمن تحرم عليه على التأبيد، سواء كانت امرأة أو برجل، لأن الرجل يحرم على الرجل، لا يحل له. إذن أن يشبه الزوجة سواء كاملة أو بعضها بمن تحرم عليه على التأبيد كاملة أو بعضها. ثم قال: لا بشعر. يقول: لو شبه الزوجة بشعر من تحرم عليه على التأبيد لا يعتبر ظهار، يعني أنت علي كشعر أمي. يعتبرون أن الشعر له حكم المنفصل، ليس له حكم المتصل. فبذلك إذا شبه زوجته بظهر أمه، الظهر متصل، لكن شعر أمه الشعر منفصل، فليس بظهار. قال: لا بشعر وسن، أنت علي كسن أمي، أو ظفر كظفر أمي، أو ريق كريق أمي، ونحوها، يعني من المنفصلات. كل هذه الأشياء يعتبرونها ليس فيها روح، وليست عضوا ولا شيئا، يعني عضوا منفصلا ولا شيئا يستمتع به، فلا يعتبرونه ظهار. إذن عرفنا الظهار: تشبيه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد أو ببعض ذلك. قال المصنف: وإن قالته لزوجها، هل يعتبر ظهار؟ الزوجة هي التي قالت للرجل: أنت علي كظهر أبي، فهل تحرم؟ هل يكون هذا ظهار؟ الظهار لا يكون إلا من الزوج، لا يكون من الزوجة. ولذلك قال: وإن قالته لزوجها فليس بظهار. طيب، هل يلزمها شيء؟ هو ليس بظهار بمعنى أنها لا تحرم عليه، لأن الظهار عرفناه أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد. طيب، ما الذي ينبني على الظهار إذا ظاهر الرجل من زوجته؟ فما الحكم؟ سيأتي بيان الحكم أن هذه الزوجة تحرم عليه حتى يكفر، يعني لا تطلق، لا نقول هي طالق ولا تنفصل منه، لكن لا يحل له أن يقترب منها، يقترب منها، هذا كناية يعني عن استمتاع بها، لا يستمتع بها حتى يكفر، فإن كفر استمتع بها. طيب، هل تحسب الطلاق؟ هل يحسب طلقة هذا الظهار؟ لا يحسب طلاق، ليس بطلاق. إذن يقول المصنف: وإن قالته، يعني الزوجة لزوجها، فليس بظهار، لكن يلزمها كفارة الظهار. قال: وعليها كفارته بوطئها مطاوعة. إذن عليها الكفارة إذا حصل من، لابد أن إذا حصل منها، حصل بينهم يعني اجتماع، فإن عليها الكفارة. ما هو دليل الكفارة؟ قالوا: قياسا على الرجل، مثل الرجل لو ظاهر فإن الكفارة تلزمه، فكذلك المرأة. وهذا القياس يعني محل نظر. قال المصنف: ويصح، أي الظهار، ممن يصح طلاقه. من هو الذي يصح طلاقه؟ الزوج المميز الذي يعقل الطلاق، إذن هو الذي يصح ظهاره. ولذلك لما ظاهرت المرأة من زوجها ما قبلنا هذا ولم نعده ظهار. لو المرأة قالت أنت علي كظهر أبي لا يعد ظهار. قال: ويحرم عليهما، يعني الزوج والزوجة، وطء ودواعيه قبل كفارته. هذا الحكم الذي يترتب على هذا اللفظ، لفظ الظهار، لا يحل لهما الوطء ولا الدواعي، يعني مقدمات الوطء، حتى يكفر. كيف يكفر وما هي الكفارة؟ قال المصنف: وهي، يعني الكفارة، عتق رقبة. ضعوا رقم 1 لأنها مرتبة على التخيير ولا على الترتيب. الكفارة ليست شيء واحد في الظهار، وإنما هي عدة أشياء مخير بين أشياء على الترتيب، يعني الواجب أكثر من شيء على الترتيب، على الترتيب وليس على التخيير. على التخيير أن ينتقي ما شاء، لكن على الترتيب معناه أنه يجب عليه الأول، فإن تعذر الأول انتقل للثاني، فإن تعذر الثاني انتقل للثالث. قال: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، اكتبوا 2، فإن لم يستطع، يعني الصوم، فإطعام 60 مسكينا، قد إطعام 3. إذن الكفارة عتق الرقبة، لم يجد رقبة ينتقل إلى صيام الشهرين المتتابعين، لا يستطيع الصيام فإنه ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. قال المصنف: ويكفر كافر بمال. الكافر يلزمه إذا ظاهر أن يكفر. كيف يكفر؟ عتق الرقبة مال ولا ليست مال؟ مال، إذن يكفر بعتق الرقبة. تعذرت الرقبة سينتقل لإيش؟ الأصل أن ينتقل للصوم، هل يصح من الكافر الصوم؟ لا، إذن يترك الصوم ينتقل لما بعده. ما الذي بعده؟ إطعام 60 مسكين. إذن هذا هو معنى قوله: ويكفر كافر بمال. غير المسلم يكفر بالمال. ما هو كفارة المال هنا؟ عتق الرقبة ثم ينتقل إلى الإطعام. طيب ليش ما يصوم شهرين متتابعين؟ لأن الصيام لا يصح من الكافر. قال: وعبد بالصوم. لو أن العبد هو الذي ظاهر كيف يكفر؟ بعتق الرقبة ما يمكن، لأنه لا مال له. طيب بصيام شهرين متتابعين، نعم هذا ممكن. قال: طيب إذا لم يستطع الصيام هل ينتقل إلى الإطعام؟ لا، لا يكفر بالمال لأنه لا مال له، وإنما يكفر بالصوم، وهذا معنى قوله: وعبد بالصوم. طيب إذا أراد أن يكفر بعتق الرقبة، ما هي شروط الرقبة التي تجزئ في الكفارة؟ قال: وشرط في رقبة، يعني في إجزاء رقبة كفارة ونذر عتق مطلق. لو أن رجل نذر هكذا لله أن يعتق رقبة، ما هي الرقبة التي إذا أعتقها أجزأته؟ ما هي صفاتها؟ قال: وشرط في رقبة كفارة وفي رقبة نذر عتق مطلق إسلام واحد. هذا الشرط الأول. إذن عندما نقول عتق رقبة معناه مؤمنة، ما يجزي أن يعتق عبدا كافرا. إسلام واحد الشرط الثاني، وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا. إذن لا يكون هذا العبد مريض لا يستطيع العمل، أو فيه عيب لا يستطيع العمل، فاقد بعض الأعضاء فلا يستطيع العمل، يعني هذا الفقد يضر بالعمل ضررا بينا. ويذكرون بالتفصيل بعض العيوب التي تضر بالعمل. إذن ما هي الشروط المطلوبة في عتق الرقبة؟ أن يكون هذا العبد مسلم، وأن يكون سليما من العيوب المضرة بالعمل، يعني مثل قطع اليد، قطع الأصابع، كل هذا مضر بالعمل، ما يستطيع أن يعمل مع هذا. قال المصنف عليه رحمة الله: ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة. ما الذي يجزئ في الفطرة؟ إذا انتقلنا إلى 60 مسكين، كم يعطي كل مسكين؟ يقول مثل ما يعطي في الفطرة. ما هي الأشياء التي يخرجها في الفطرة؟ قوت البلد؟ لا، المذهب ما هو قوت البلد، المذهب 5 أشياء، اكتبوها في المذهب، 5 أشياء هي التي مجزئة، التي وردت في النصوص: البر والشعير، والتمر والزبيب والأقط. المذهب البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، هذه هي التي تجزئ في الكفارة. لكن إذا تعذرت، إذا كان هذه الخمسة غير موجودة، ينتقل إلى قوت البلد. فهمت الفرق بين المذهب وبين المفتى به؟ الآن المفتى به عند في أيامنا هذه يفتون بقوت البلد مطلقا. الحنابلة ما يرون، يقول لا ينتقل إلى قوت البلد إلا بإيش؟ بعد تعذر هذه الخمسة الأشياء. وعلى العموم القول بأنه يجزي إخراج قوت البلد قول وجيه وقول صحيح، ترى باعتبار أن هذه الخمسة ليست معينة، وإنما هذه الخمسة وردت في النصوص هي لأن هي التي كانت قوت بلد في السابق، قوت البلد في تلك الأيام. لكن أنا الآن من باب بيان المذهب حتى تفهم الفرق الآن بين المذهب، ولا ينسب إلى المذهب ما ليس منه. مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله، هذا الذي يراه الإمام أحمد. طيب، قال ويجزئ من البر مد لكل مسكين، ومن غيره من غير البر مدان، لأن الأصناف عندهم خمسة، فالبر يجزئ فيه مد واحد، والأربع الأصناف الأخرى لا يجزئ إلا مدان، لا يجزئ إلا مدان، باعتبار أن البر أثمن وأغلى، وهذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال المصنف اللعان، انتقل الآن إلى فصل اللعان. ما هو اللعان؟ اكتبوا تعريف اللعان: شهادات مؤكدات بأيمان، شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين. من هم الجانبان؟ الزوج والزوجة، من الزوجين، مقرونة بلعن وغضب، مقرونة بلعن وغضب. شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب. قال المصنف ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين، رقموا هذه الشروط. قال لإسقاط الحد. ما هو اللعان؟ اللعان سببه قذف الزوج لزوجته بالزنا. إذا قذفها بالزنا، وسيأتي كلام المصنف يعني وشرح وهو واضح، إذا قذف الزوج زوجته بالزنا فهذا يختلف عن قذف غير الزوجين. فلو قذف رجل آخر بالزنا فما الحكم هنا؟ حد القذف. إذا طالب المقذوف فإن حد القذف يقع على القاذف. هل يستطيع القاذف أن يدرأ عن نفسه ويدفع عن نفسه هذا الحد؟ الجواب لا، ما يستطيع، لا يستطيع ذلك. إذا ثبت الحد يقام عليه. لكن في الزوج، في الزوجية يختلف الأمر. كيف ذلك؟ إذا رمى الزوج زوجته بالزنا فهنا أحد أمرين: إما أن يأتي بالشهود، الأربع شهود الرجال الذين سيذكرون تفصيلا في باب الحدود إن شاء الله، إما أن يأتي بالشهود بالبينة التي تثبت ما يقول، فعند ذلك سيقام حد إيش؟ حد الزنا على المرأة، أليس كذلك؟ وإما أنه ما يأتي بالشهود، فعند ذلك سيقام حد القذف على الزوج. إذا أراد الزوج أن يدفع عن نفسه حد القذف يمكنه ذلك، ماذا يفعل؟ يلجأ إلى اللعان، يلجأ إلى اللعان، يلاعن. كيف يلاعن؟ سيأتي بيان اللعان. سيشهد أربع شهادات ثم خامسة، وهي تشهد أربع شهادات ثم خامسة، وينتهي ما يقام حد عليه. طيب لماذا؟ لماذا هذا التفريق؟ التفريق هذا سببه المصلحة، لأن الزوجية تختلف عن غيرها. فالزوج إذا كان يعني إذا علم من زوجته نسأل الله العافية الخيانة، فإنه لا يمكنه أن يسكت على ذلك، وأحيانا يتعذر عليه أن يأتي بالشهود فيكون ضرر عليه بالغ. فإذا يمكن أن يلجأ إلى اللعان حتى يتخلص من هذا الضرر وينفي الولد. في اللعان يستطيع أن ينفي الولد، إذا كان هو لا يعترف بهذا الولد يستطيع أن ينفيه عن نفسه. لكن في غير الزوج، في غير الزوجية، يعني لو أن رجلا علم أن فلان أو فلانة والعياذ بالله كذلك، هل يضره أن يسكت عن هذا؟ هل يلحقه هو الضرر؟ لا، ما يلحقه الضرر، لا يلحقه الضرر يعني قد يلحقه ضرر محتمل لك، بمعنى أنه إذا علم أن فلان والعياذ بالله كذلك ما عنده شهود يسكت، إذا لا يتكلم فيها لا يقول فلان زاني ما عنده شهود، لأنه سيقام عليه حد القذف واضحا. قد يعلم من فلانة كذلك والعياذ بالله كذلك، إذن يلزمه إما أن يأتي بالشهود ويقول فلانة كذا، أو أنه يسكت ولا يتكلم، لكن لا يستطيع أن يفعل ذلك في الزوجة، لأنه الآن عنده مشكلة زوجة وأولاد، وهو لا يريد الولد ولا يعترف بهذا الولد، فلذلك جاء حد اللعان تخليصا للزوج من هذا الضرر الكبير. قال المصنف: فمن قذف زوجته بالزنا لفظا، اكتب عندها لا إشارة، يقصد بهذا أنه قذفها صريحا وليس إشارة، مثلا بالإشارة أشر إشارة تفهم منها يفهم منها أنه يقذفها، لا هذا لا يدخل. يقول: وكذبته. طيب لو صدقته، إذن هذا إقرار منها. قال: وكذبته فله لعانها. كيف يفعل؟ قال: بأن يقول أربعا: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا. واضح، يشهد بالله شهادة: أشهد بالله أني صادق فيما رميتها، أني أنا صادق. لاحظوا، ما يقول هي كاذبة، في أيمانه هو يحلف على صدق نفسه صدق كلامه. وفي الخامسة يقول: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم يأتي دور الزوجة، ثم تقول وهي: أربعا أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا. إذن هو يشهد بالله أنه صادق، وهي تشهد بالله أنها إيه؟ إنها صادقة، ولا أنه هو الكاذب؟ إنه هو الكاذب، لأن الكلام كله يدور على دعواه هو. وفي الخامسة تقول: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وأن غضب الله، طيب هو في الخامسة ماذا قال؟ قال: لعنة الله عليه إن كان صادق إن كان كاذبا، وهي تقول: غضب الله عليها إن كان صادقا. طيب إذا حصل هذا، شهد هو الخمس الشهادات وهي خمس الشهادات، ما الذي يترتب عليه؟ قال: فإذا تم سقط الحد. اكتبوا واحد: سقط الحد، أي حد الذي سقط؟ حد إيش؟ القذف والزنا، لا حد زنا عليها ولا قذف عليه. قال: وثبتت الفرقة. اكتبوا رقم اثنين: ما هي الفرقة؟ بمجرد أن إذا حصل هذا اللعان فإنه يفرق بين الرجل والمرأة فراقا مؤبدا، يعني تحرم عليه على التأبيد. طيب هل هي محرم؟ مر معنا المحارم. لا، ليست محرم. المحارم من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، أما هذا بسبب محرم فهي محرمة عليه، لكنها ليست إيش؟ ليست من محارمه. قال: وثبتت الفرقة المؤبدة، لا يستطيع أن يتزوجها بعد ذلك، ما دام وصلت الأمور هذه المواصيل فهذه لا تعود إليه أبدا أبدا على التأبيد. قال: وينتفي الولد بنفيه. اكتبوا ثلاثة: وينتفي الولد بنفيه، ما معنى؟ إذا كان في حمل منهم، هل هذا الحمل ينسب إليه ولا ما ينسب؟ نقول: نفي الولد إن نفاه انتفى، وإن لم ينفه يلحقه. إذن مسألة سقوط الحد هذا أمر لازم، مسألة ثبوت الفرقة هذه لازمة، لكن مسألة نفي الولد لا، هذه مبنية على إيش؟ على طلبه هو، إن نفى الولد عن نفسه قال: ليس هذا بولدي، فإذن ينتفي عنه، إذن اللعان يفيده في ذلك. طيب قال المصنف: ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة، عندها اكتب رقم واحد عند كلمة نصف سنة، منذ أمكن اجتماعه بها، هذه الصورة الأولى، أو لدون أربع سنين، رقم اثنين عند كلمة أربع سنين، منذ أبانها ولو ابن عشر، يعني لو كان الزوج ابن عشر لحقه نسبه. ما معنى هذه المسألة؟ يقول المصنف الآن يذكر الأحوال التي يلحق الابن في النسب بالرجل بالزوج، متى؟ في صورتين. ما هي الصورة الأولى؟ لأنه ذكر الصورتين ثم قال لحقه نسبه، هذا الجواب، هذا الخبر، الخبر لحقه نسبه. متى يلحقه نسبه؟ يقول في هاتين الصورتين. ما هما؟ من أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها. كيف؟ يعني دعونا نقول الرجل تزوج، عقد بالمرأة ودخل بها في يوم واحد واحد، أنجبت هذه المرأة في يوم في واحد ستة، كم شهر مضى؟ لا مو ستة أشهر، إيه في واحد سبعة، ولدت في اثنين سبعة، في ثلاثة سبعة، معناه أن هذا الولد مضى مكث ستة أشهر في بطن أمه، إذن هو من هذا الرجل، من هذا الزوج. أقل الحمل ستة أشهر وأكثر الحمل أربع سنوات. فإذا إذا أتت بهذا الولد بعد الستة الأشهر يلحق بالزوج ولا لا؟ طيب أتت به يلحق به، أتت قبل الستة الأشهر ما يلحق. يعني هب أنه تزوجها في واحد واحد ثم بعد خمسة أشهر أنجبت ولدت ولدا، إيش نفهم من هذا؟ نفهم أن هذا الحمل وضع قبل الزواج بشهر، إذا ليس لا ينسب إليه. فهمنا المسألة؟ قال أو لدون أربع سنين منذ أبانها. يعني هب أن الرجل طلق الزوجة اليوم، في يوم واحد واحد طلق هذه الزوجة وفارقها، إذا أنجبت بعد ستة أشهر أو ثمانية أو عشرة أو أربع سنين، أو أربع سنين إلا يوم يلحق به، إذا كان أكثر من ذلك لا، معناه ليس له. إذا أنجبت بعد ذلك هذا الولد لا يلحق به، باعتبار أن أكثر الحمل مدة الحمل كم؟ أربعة سنوات. واضح هذا الكلام؟ لكن اليوم طبعا هذا اجتهاد، مسألة أربع سنوات قضية اجتهادية، قالوا وجدت في الواقع وذكروا لها أمثلة وكذا قليلة طبعا، لكن اليوم قضية الحمل قد تظهر، يعني يظهر من قبل الطب أنه في حمل ولا ما في حمل، ف يعني يمكن الاعتماد على ذلك فيما يغلب على الظن أنه صحيح. طيب قال المصنف ولو ابن عشر، يعني ولو كان الزوج ابن عشر سنوات، ابن عشر سنوات صغير، هل هو بالغ ولا غير بالغ؟ لا ما تقول غير بالغ، ابن عشر سنوات يمكن بلوغه، لكن يحتمل قد يكون بالغ، يمكن بلوغه وهو قليل أن يكون بالغ، لكن هذا أقل سن ممكن يبلغ فيه عشر سنوات. يقول ولو كان ابن عشر سنوات نلحق نسبه. إذن واضح المسألة هذه الليلة، ولدت لستة أشهر فأكثر منذ دخل بها يلحق به ولا لا؟ يلحق. طيب لو كان عمره عشر سنوات نلحق به ولا ما نلحقه؟ نلحق. طيب ابن تسع سنوات نلحقه؟ لا، لأنه ما يتصور من ابن تسع بلوغ. طيب ولدت لدون أربع سنوات منذ فارقها يلحق به ولا لا؟ طيب لو كان ابن عشر يلحق به ولا لا؟ يلحق به، اي طبعا يلحق به. كذا لدون أربع سنوات منذ فارقها، ما تزوجت غيره، لا لا لا مطلقا مطلقا مطلقا. فقلنا لدون أربع سنوات يلحق به ولا لا؟ يلحق. لو كان ابن عشر سنوات يلحق به، ابن تسع لا ما يلحق به لأنه لا يتصور. واضح هذا الكلام؟ طيب ألحقناه به، هو ابن 15 يلحق ولا ما يلحق؟ ليش ساكتين؟ يلحق به. ابن عشر يلحق به. طيب إذا ألحقناه بابن عشر هل نحكم على هذا الزوج ابن عشر بالبلوغ بهذا الإلحاق؟ ها؟ قد يقال الظاهر أنه إيه نعم يلحق، ما دام ألحقنا به إذن هو بالغ. طيب نشوف إيش يقول المصنف، المصنف يخالفكم، لا يرى هذا. قال ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه. يقول لما إذا شكينا في البلوغ ما نحكم بالبلوغ. طيب كيف ألحقناه؟ قالوا ألحقناه احتياطا لحفظ النسب، لكن يمكن ما يكون بالغ ما ندري، هذا مجرد احتياط لحفظ النسب. قال المصنف ومن أعتق أو باع، أعتق أمة يعني حصل بينه وبينها جماع، أو باع يعني باع أمة وقد حصل بينهما جماع. قال المصنف ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها، اعترف بوطئها، فولدت لدون نصف سنة، إيش الحكم؟ تلحق، يلحق به الولد ولا لا؟ قال لحقه يعني نسبه. والبيع باطل. واضح الصورة؟ رجل عنده أمة حصل بينه وبينها يعني كانت له فراش ثم باعها في يوم واحد واحد، بعد البيع بخمسة أشهر أتت بولد، هذا الولد ولد من؟ ولد السيد الأول ولا ولد السيد الجديد اللي اشتراه؟ الأول. ليش؟ لأنه أقل من ستة أشهر. واضح هذا المسألة؟ طيب إذا اكتشفنا إذا نزلت بعد إذا ولدت بعد ستة بعد خمسة أشهر نقول إذن هذا الولد للسيد الأول، إذن هي أم ولد وأم الولد ما يجوز بيعها، فالبيع باطل. إذن قول لحقه والبيع باطل اكتب عندها لأنها أم ولد. أم الولد من هي؟ هي التي تنجب لسيدها، معناه باعها وهي حامل من حامل منه، لأنها أم ولد وأم الولد لا إيش لا يجوز بيعها. انتقل المصنف إلى باب مهم وهو باب العدد. ما هي العدة؟ قال تعريفها يعني العدد مدة معلومة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها. مدة معلومة تتربص فيها المرأة يعني تنتظر فيها المرأة لمدة لتعرف إيش براءة الرحم، يعني إذا طلق الرجل زوجته تعتد. ليش تعتد؟ تعتد يعني تجلس مدة معلومة. لماذا؟ لتتأكد من براءة الرحم، إنه ما في ولد في البطن، ما في حمل. هذا هو فائدة العدة. العدة هذه لها أحكام وهي مسألة مهمة جدا، والناس لا يستغنون عنها أبدا. ليش؟ لأنه لا يخلو الإنسان من طلاق، الحياة مليئة بالطلاق والوفاة إلى غير ذلك. قال المصنف أولا من هي التي تعتد؟ قال الزوجة. طبعا صحيح الزوجة. من إيش تعتد؟ متى؟ إذا فارقت زوجها في الحياة ولا في الممات؟ في الاثنين. طيب واحدة واحدة فرقوها. أولا الوفاة، في حال الوفاة تعتد ولا ما تعتد؟ تعتد مطلقا تعتد. طيب إن فارقها في الحياة تعتد ولا لا؟ فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ إن كان قد دخل بها فتعتد، وإن كان غير مدخول بها فليست هناك عدة. واضح المسألة؟ إذا انتبهوا، عندنا دخول وقبل دخول، قبل الدخول وبعد الدخول، وعندنا حياة ووفاة. صارت كم صورة؟ أربع صور. حياة ووفاة، في الحياة فيه قبل الدخول وفي بعد الدخول، وفي الوفاة في قبل الدخول وبعد الدخول. واضح هذا؟ ثلاث صور حكمها وجوب العدة، وصورة واحدة ما فيها عدة. هذا كلامي واضح ولا لا؟ إذن في حال الوفاة، خلونا نأخذ الوفاة، في حال الوفاة قبل الدخول في عدة ولا لا؟ إذا فارقها قبل يعني مات عنها قبل أن يدخل بها في عدة؟ في عدة. بعد الدخول في عدة. طيب طلقها بعد الدخول؟ هناك عدة. قبل الدخول ما في عدة. إذن هذه الصورة الأخيرة الرابعة التي تختلف عن سابقتها. قال المصنف هذا الكلام اللي قلته هو الذي سيذكره الآن. قال لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة. هذا الكلام المربك هو معناه هذا، يقول لا عدة في فرقة حي خرج الميت، يعني في عدة في فرقة الميت، إيه سواء قبل أو بعد. يقول لا عدة في فرقة حي قبل الوطئ وقبل الخلوة، يعني غير المدخول بها. يعني باختصار كأنه يقول لا عدة بغير مدخول بها في فراق الحي. إيش هو فراق الحي هذا؟ طلاق أو إيش؟ أو فسخ؟ أو فسخ؟ أو طيب أو قال المصنف قال وشرط لوطئ، اكتبوا عندها وعند قولي وشرط يعني لوجوب العدة لوطئ، كونه إذا كانت مدخول بها بالوطئ، يعني الدخول نوعان يعني إما الخلوة وإما الوطئ، إما أن يختلي بها وإما أن يطأ. فالوطئ الذي يوجب العدة احنا قلنا اذا غير مدخول بها ما عليها عده اذا فرقت في الحياه، كذا قلنا ولا لا؟ غير المدخول بها اذا طلقها في عده ولا ما في؟ اذا طلقها ما يطلقها الا في الحياه، طلاق في الحياه ما في. طيب وان كان دخل بها، الدخول نوعان، دخل يعني ايش؟ يعني وطأ ولا خلا؟ هذا او ذا، هذا او ذا، لكن الاول له شروط والثاني له شروط. الاول الوطأ، يقول وشرط لوطأ كونها ممن يوطأ مثلها. من هو اللي يوطأ مثلها؟ بنت كم؟ بنت 9. وكونه يلحق به الولد، من هو الذي يلحق به الولد؟ ابن من؟ ابن 10. إذن اكتبوا عند قول يوطأ مثل بنت 9 يلحق به الولد ابن 10. إذن انتبهوا، لو حصل هذا الوطأ وهو ابن 9 هل نعتبره دخل بها؟ لا ما نعتبره. ليش؟ لأنه هنا في هذه الحالة نكون متيقنين أنه ما في حمل. قال وشرط لخلوة، هو قال ولخلوة يعني وشرط، اكتب عنده وشرط لخلوة، مطاوعته واحد وعلمه بها. إذن لو أنه اختلى بها، جلس معها في مكان خال بعد أن عقد بها، خلا بها مطاوعة مش قهرا، وهو وعلمه بها، اختلى بها ويعلم أن هذه هي الزوجة وكانت مطاوعة له في هذه الخلوة، ولو مع مانع، حتى ولو كان هو مثلا صائم أو كان مريض أو كان مجبوب، يعني ما نتصور منه جماع، لكن مجرد أن تحصل هذه الخلوة فإن هذا يعني نعتبرها تعتبر في حكم المدخول بها، خلاص نعتبر هذه دخل بها، فلو حصل طلاق فإنها تعتد. واضح هذا؟ قال وشرط لخلوة، أو قال ولخلوة يعني وشرط، مطاوعته وعلمه بها ولو مع مانع. قال المصنف وتلزم لوفاة مطلقة، وتلزم يعني العدة لوفاة مطلقة. طيب ولحي؟ هذا هو، قال وتلزم لوفاة يعني إذا مات الزوج فإنها تعتد منه مطلقا، سواء قوله مطلقا اكتب عندها يعني ولو غير مدخول بها، لأن مسألة العدة في مسألة الوفاة عامة، خلاص النصوص عامة، الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، أو قال يتربصن، الآية الثانية يتربصن بأنفسهن 14 و10، فهذا عام، ما قال اللي غير المدخول بها أو المدخول بها هذا، فالعام. طيب ننتقل، قال المصنف والمعتدات 6، انتبهوا للمعتدات، المعتدات عددهن 6، نبغاكم تعرفوهم وتحفظوهم قبل أن نذكر 6. من هم هن هؤلاء 6؟ شوفوا، إما أن تكون حامل فعدتها بإيش؟ وضع الحامل، وإما أن تكون متوفى عنها زوجها، فكيف عدتها؟ 14 و10 أيام، وإما أن تكون تحيض فعدتها 3 حيضات، وإما أن تكون لا تحيض فعدتها 3 أشهر. عرفنا هذا؟ حامل وضع الحمل، مات زوجها 14 و10، تحيض 3 حيضات، لا تحيض 3 أشهر. طيب هذول كم عددهم؟ هؤلاء 4، كم يبقى؟ تبقى 2، الثنتين نقراهم بعدين، لأن الثنتين هي حالات تعتبر نادرة وقليلة. قال المصنف والمعتدات 6، قال الحامل، تحتاج أن تكتب عندها الأولى الحامل، وعدتها مطلقا، اكتب عند قوله مطلقا، من موت أو طلاق، لأنه عندما قلنا الأربع حامل ومتوفى عنها، طب افرض أنه جمعت الاثنين، كانت حاملا وتوفى عنها زوجها، وش عدتها؟ طيب حامل طلقها زوجها، وش عدتها؟ وضع الحمل. حامل مات عنها زوجها، وضع الحمل. فهمت المسألة؟ إذن قوله وعدتها مطلقا اكتب عندها من موت أو طلاق إلى وضع كل حمل، ما معنى كل الحمل؟ الحمل كامل، لو كان في بطنها 2 معنى لابد أن تضع 2. قال إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد. كيف تصير أم ولد؟ يعني أن تضع من بطنها ما تبينت فيه خلقة آدمي، هذا الذي تصير به الأمة أم ولد. فلو وضعت شيئا لا يظهر فيه خلقة آدمي، لا، هذه إذن لم تضع شيء، معناه أنها إما أنها غير حامل ولا تعتد بشيء ثاني. إذن لابد أن تضع متى يسقط، يعني نعتبر أن عدتها انتهت بوضع الحمل، إذا وضعت آدمي أو ما تبينت فيه خلقة آدمي. قال وشرط لحوقه للزوج، لابد أن يكون هذا الذي الآن هي تعتد من الزوج، تبي طلقها الزوج، نفرض طلقها وهي حامل، فولدت مثلا في مدة لا يمكن أن يكون هذا الحمل من هذا الزوج، إذن هذا الوضع لا تعتد به من الزوج، لا ينهي عدتها من هذا الزوج، إذن تعتد من هذا الزوج بشيء آخر بالأشهر أو بالحيض إذا كانت تحيض أو بغير ذلك، لابد أن يكون هذا الحمل منسوب لهذا الرجل. فهمت المسألة؟ قال المصنف وأقل مدته 6 أشهر وغالبها 9 وأكثرها أكثر هذه المدة 4 سنين. واضح هذا؟ طيب دعوني أمثل في مسألة اللحوق للزوج. الرجل دخل بالزوجة في 1/1، دخل بها في 1/1، طلقها بعد شهرين، بعد شهرين أو بعد 3 أشهر وكانت حامل في بطنها، فطلقها بعد شهرين، بعد شهر يعني في الشهر 4 أو 5 ولدت، هل هذا نكرر مرة ثانية دخل بها في يوم كم؟ 1/1، طلقها في يوم كم؟ 1/3، يعني بعد شهرين، نقول 1 سنة بلاش 1/3، نقول 1/3 يظن 3 أشهر، ما مضت 3 أشهر، طلقها في 30/2 شهرين، طلقها في 30/2 وجدناها حامل، وش عدتها؟ كيف عدتها تكون؟ وضع الحمل، وضعت بعد شهرين آخرين، يعني بعد 4 أشهر من الدخول بها، هل انتهت عدتها ولا ما انتهت؟ ما انتهت، لأنه هذا الحمل الذي نزل ما هو للزوج، إذا لا تعتد، لا يعتبر هذا إنهاء عدة من الزوج. واضح هذا؟ تبينت فيه خلقة الآدم. كيف ما صار 6 أشهر؟ إيه؟ أيوة، يعني تريد إنه يكون هذا الجنين ابن مين، يعني ابن رجل سابق؟ سقط يعني. أيوة، الحين إحنا نقول لابد يشترط لحوق، وأنا تقول لو نزل مش نزل مثل هذا. ابن 3 أشهر ولا ابن 4 أشهر، لا، إذا نزل جنينا كاملا، إذا نزل جنين كامل نقطع أنه هذا ليس منه، نقطع أنه ليس منه، أما إذا كان يحتمل أن يكون منه لا ينسب إليه، محتمل يمكن أن يكون منه، إذا ظهرت فيه خلقة الآدم ينهي العدة. قال إذن أقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر والغالب 9 أشهر والأكثر 4 سنين. ثم انتقل وقال ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. يباح إلقاء النطفة، النطفة هي أول مراحل النطفة، طبعا ما يعني قبل تكوين الخلقة ما ظهرت فيه الخلقة، يقول يمكن أن يلقي إلقاء هذه النطفة قبل 40 يوم، لأن بعد 40 يوم سيبدأ في طور التخليق، يقول بدواء مباح يعني ليس بدواء محرم، هذا هو الحكم. إذن لو حصل الحمل يمكن أن يكون في مدة 40 يمكن أن يسقط بدواء مباح، لا يكون دواء محرم، بعد 40 لا يجوز ذلك. الثانية قال المتوفى عنها بلا حمل، المرأة المتوفى عنها بلا حمل كم عدتها؟ قال فتعتد حرة 4 أشهر و10 ليال ب10 أيام. طيب والأمة؟ قال وأمة نصفها يعني 2 و5 أيام، ومبعضة بالحساب، المبعضة بالحساب يعني التي نصفها حر ونصفها أمة تعتد 3 أشهر و8 أيام بلياليها. قال وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت وإلا عدة طلاق. ما معنى هذا الكلام؟ يقول من أبانها في مرض موته. المرأة إذا طلقها الرجل في مرض الموت، في هذه الحالة يكون هو متهم أنه يريد حرمانها من الإرث، هل نمضي هذا الطلاق ولا ما نمضي هذا الطلاق؟ طيب، نحن ممكن نمضي هذا الطلاق لكن ما نبني آثاره. ما هي آثاره؟ هل نمنعها من الميراث ولا ما نمنعها من الميراث؟ نقول لا نمنعها من الميراث. فبناء على هذا يقول من طلقت بهذه الطريقة، تعتد من أبانها في مرض موته، تعتد إيش؟ هل تعتد عدة وفاة أو عدة طلاق؟ لاحظوا، هو طلقها لكن في مرض الموت، فالطلاق يقول عدة طلاق، ومرض الموت لو مات عنها عدة وفاة، هو متهم في هذا الطلاق، لذلك يقول سنورثها طبعا منه، فإن ورثناها منه تعتد الأطول من عدة الطلاق وعدة الوفاة. ما هي الأطول؟ الله أعلم، الله أعلم. الأطول من عدة الوفاة من عدة الطلاق، عدة الوفاة 4 أشهر و10، وعدة الطلاق تختلف، قد تكون حامل بوضع الحمل، قد تكون ليست حامل بثلاث حيضات، قد تكون لا تحيض ب3 أشهر. واضح هذا الكلام؟ لكن هب أنه طلقها في هذا الحال اللي هو في مرض الموت ثم تزوجت، هل ترث منه؟ لا ترث. فإن كانت لا ترث إذن نعتبرها مطلقة، تعتد منه عدة إيش؟ إذا أو مثلا في عدة الوفاة، طبعا لن يتصور هذا، لكن في عدة الوفاة في مرحلة الوفاة هي التي طلبت الطلاق مثلا، فعند ذلك عدة إيش؟ طلاق، لأنها ما ترث منه في هذه الحالة. طيب، قال المصنف: الثانية ذات الحيض المفارقة في الحياة التي تحيض، كم تعتد؟ قال: فتعتد حرة ومبعضة، من بعضها حر وبعضها أمة، ب3 حيضات. طيب، والأمة؟ قال: والأمة بحيضتين. الحرة 3 حيضات، الأمة نصفها، كم النصف؟ حيضة ونصف، لا يمكن أن تتنصف الحيضة، فبالتالي نجبرها فتكون حيضتين. إذن ذات الحيض تعتد ب3 حيضات إن كانت حرة. الرابعة، قال: المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس، إما لأنها صغيرة أو لأنها يائسة بلغت سن اليأس، يعني بلغت 50 وتجاوزت، كم تعتد هذه؟ قال: فتعتد حرة ب3 أشهر وأمة ب2. ليش ب2؟ لما نقول ب1.5؟ الشهر والنص يتنصف، يمكن، يقولون نقيسها على الحيض، مادام حيضتين إذا ب2، ولو قيل ب1.5 لكان وجيه. الخامسة اللي ما قرأناها، الخامسة، قال: من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه. من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه، كيف تعتد هذه؟ ليس لا تحيض الآن، لكن كانت تحيض والآن ارتفع الحيض. قال المصنف: فتعتد للحمل غالب مدته، ثم تعتد كآيسة، يعني باختصار تعتد سنة كاملة. هذه التي ارتفع حيضها انقطع عنها الحيض ولا تدري ما السبب، فهذه تعتد سنة كاملة. لماذا؟ تعتد للحمل 9 أشهر، هذا غالب الحمل، ثم تعتد كآيسة. كم عدة الآيسة؟ 3 أشهر، المجموع سنة كاملة. طيب، وإن علمت ما رفعه، إن كانت تعرف السبب، ارتفع بسبب مرض، ارتفع بسبب رضاع، فماذا تفعل؟ كم تعتد؟ قال: فلا تزال حتى يعود، يعني الحيض، يعني تجلس في العدة إلين يرجع إليها الحيض. قال: حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تصير آيسة فتعتد عدة الإياس. إذن هذه التي تعلم ما رفعه تبقى، إما أن يعود لها الحيض تعتد بالحيض، أو تبلغ سن 50. طيب، لو جاء هذا الكلام في 30، يعني تجلس إلى 50، أكتب عندها وعنه، يعني عن الإمام أحمد، تعتد سنة، يعني مثل التي قبلها. إذن من ارتفع حيضها تعلم السبب، ما تعلم السبب كم تعتد؟ سنة كاملة. هذا هو القول الثاني، ننهي هذه الجزئية. قال: وعدة بالغة لم تحض. البالغة اللي ما حاضت كم تعتد؟ ما حاضت، وش تعتد؟ 3 أشهر. ومستحاضة مبتدأة، يعني ما عندها عادة لكن عندها استحاضة، ما عندها حيض، عندها استحاضة ما نعرف كم تعتد؟ 3 أشهر. قال أو ناسية مستحاضة ناسية ما تعرف حيضها كم، يقول كآيسة يعني 3 أشهر. طيب إذن نقف هنا ونكمل في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.